تابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نسيت سجود السهو ولم أتذكر إلا بعد فاصل طويل، فماذا أعمل وجزاكم الله خيرا؟ سجود السهو يرجع إليه المصلي ما دام في المسجد، فلو تذكره حتى بعد انتقاله وتحوله من مكان صلاته فإنه يستقبل القبلة ويسجد. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع لما يلزم في الصلاة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قصة ذي اليدين لما سلم من ركعتين، فإنه قام إلى الجذع صلوات الله وسلامه عليه واستند إلى الجذع، ولما أخبر أن الصلاة ناقصة رجع فأتمها. قالوا إن كل من ترك الأمر اللازم من ركن أو سجود سهو يجوز له أن يقضيه مباشرة ما دام داخل المسجد، بل قال بعض العلماء حتى لو خرج من المسجد، والأول أقرب إلى الأثر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.